الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في اعتقاد في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ونحن في عقيدة الراسيين. قد فاتت فقرة نبهت على أنني قد فوتها، وهي فقرة والبعث حق والبعث بعد الموت حق. يقول الرازيان أيضا فيما أدرك عليه علماء الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، يقولون: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والفرقة والشذوذ والخلافة والفرقة. طيب، أولا مع فقرة والبعث حق التي كنا قد فوتناها، هذه الفقرة قد يستغرب بعض الناس ويقول: كيف تورد هذه الفقرة في اعتقاد لأناس من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، إذ أن هذه المسألة لم يكن فيها نقاش قديم، وإنما ظهر النقاش والأخذ والعطاء فيها في لما ظهر الفلاسفة، لما ظهر الفلاسفة جماعة ابن سينا والفارابي وغيرهم وغيرهم، الذين أنكروا معاد الأبدان، أنكروا معاد الأبدان، فأنكروا البعث في حقيقته، وقالوا إنما تبعث الأرواح، والأرواح أصلا لا تموت في قولهم، بل هي لا داخل العالم ولا خارجه، كما رجح ذلك الغزالي. تمام؟ وكل ما ورد في الأخبار من الأخبار في النصوص، وهذا كان اعتقاد الإسماعيلية ومن تابعهم، وهذا عين الإلحاد والكفر بالله عز وجل. وحملهم على هذا القول أنهم أصلا لا يثبتون لله عز وجل الأفعال الاختيارية، ولا يثبتون له المفعولات أيضا، فقالوا أن العالم هذا إذا قلنا أن الله خلقه في زمن معين، فإن هذا معناه أنه سبحانه وتعالى فعل فعلا اختياريا، وإذا فعل فعلا اختياريا فهذا معناه أنه يتكلم وأنه، وهذا ممتنع، هذا حلول حوادث لا يجوز. المتكلمون قالوا: لا مشكلة، نقول الله خلقه في وقت معين، ولا نثبت لله الأفعال الاختيارية. قال ابن سينا وجماعة قالوا: لا، نحن لا يمكن نتناقض هذا التناقض. إذا قال: ماذا تقول؟ قال: نقول نكابر الواقع، ونكابر الفطرة، ونكابر الحس، ونكابر كل شيء، ونقول أن العالم هذا في حقيقته قديم، تولد عن الله كما يتولد الشعاع عن الشمس. طيب، نحن نراه أمامنا أمور تحدث. قالوا: هذه مسألة بسيطة، هذه مسألة هينة، هذا ما يظهر لنا، لكن ما دل عليه العقل أنه ما أن وجود حقيقي، أو أن الأمر قد أن كل شيء قديم، وبالتالي ما فيه بعث، أن الله عز وجل يخلق الأشياء من العدم، لأنهم لم يثبتوا خلق الأشياء من أولها. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، هو يبدئ هذه هم لم يقولوا بها، سبحان الله. ولما قيل لابن سينا: يا ابن سينا، أليس أمامك النصوص تدل على بعث الأجساد واضحة؟ قال لهم ابن سينا: أليس أمامكم النصوص تدل بشكل واضح على إثبات الصفات لله؟ فما حلكم لها؟ قالوا: حلنا التأويل. قال لهم: لا، التأويلات لا تصنع شيئا. فقال بعضهم: الأنبياء خاطبوا الناس على عقولهم، هذا اللي يسمونه مسلك التخيل، وتجده في بعض تصانيف الغزالي وجنح له ابن الجوزي، وهو أمر عجيب، يعني أن الأنبياء خاطبوا الناس على عقولهم بغير الحق، وهذا كلام التفتازاني أيضا. قال: وأنا أقول هذا في نصوص المعاد، وقد قال ابن تيمية وابن القيم أن هذا إلزام قوي لأهل التعطيل، لا يخرجون منه بسهولة، خصوصا وأن نصوص الصفات أقوى من نصوص المعاد. أما في عقيدة أهل الإسلام فهؤلاء كفار قولا واحدا، والنصوص قطعية على بعث الأجساد. وقد نبه ابن القيم رحمه الله أن بعث الأجساد عائد إلى ثلاث صفات من صفات الله عز وجل، نبه على هذا في كتاب الفوائد. صفة العلم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فالمشركون ماذا قالوا؟ قالوا الآن إذا ذهبت أجسادنا مع التراب من يعلم؟ من يميز؟ الله عز وجل بكل شيء عليم، ويعلم بالأمور بدقائقها وجلها. ولهذا طيب قوة، وأيضا القدرة، والقدرة الله عز وجل جاء بالبرهان العظيم، هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من بدء الخلق، فهذا برهان. وبيّن سبحانه وتعالى أنه من عظيم قدرته أن الخلق والبعث كنفس واحدة، وهذا أيضا يوم القيامة إذا كلم الناس يكلمك نفس واحدة. وهذا أيضا يدلنا على حديث النزول لبعض الناس يقيس رب العالمين فيقول والله الليل يتنقل وكذا وكذا، هذا يقيد القدرة الإلهية. نعم. وأيضا صفة الحكمة، فيقول ما الفائدة من إعادتنا؟ الفائدة من إعادتك ما هي؟ الفائدة فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولهذا ذكر عن بعض الجاهليين أنه آمن بالبعث، فقالوا من أين آمنت بالبعث؟ هذا ذكرها صاحب سبحان الله أحد الأندلسيين الذين علق على الكامل ابن المبرد، الآن نسيته، فقال نحن نرى في هذه الدنيا، يقول نرى في هذه الدنيا الظالم يظلم ولا يقتص منه في الأخير، ونرى في هذه الدنيا آمالا، ونرى أناسا يصنعون شيئا عظيما ولا يثابون، فعلمنا أن الأمر لا بد له من تتم هذه على الفطرة. وهذا الأمر الذي سبحان الله حياكم الله، اللي بيروح درس الدشتي يروح، فهذا اللي يسمونها معضلة الشر اللي اليوم يطرحونها شبهة على الإسلام أو على الدين، يقول لك يا أخي ليش في شر، وهذا الشر ما في ما يقتص منه ولا كذا ولا كذا، ما هو هذا برهان البعث والاقتصاص الذي يحصل في الدنيا واستجابة الدعاء المظلوم، كل ذلك ما هو؟ هذه عينات عن العدل التام الذي سيحصل يوم التغامر. تمام. ويبدو أن مبدأ هذا الأمر كان قد ظهر في زمن الرازيين، فنبهوا عليه. وأحيانا تجد هذا في كتب الاعتقاد، هذا شيء عجيب، تجد الأئمة يتكلمون بأمر ثم هذا الأمر يظهر الضالون في زمان بعد زمانهم، يعني هذا يكون من توفيق الله عز وجل. مثل ما مرة نبهت أنه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب حمل الجنازة للرجال دون النساء، هذا في زمانه ما كانت مسألة خلافية أصلا أنه المرأة ما تحمل الجنازة، ما حد كان ينبه عليها، لكن نحن في زمان نحتاج التنبيه على مثل هذا، لأنه كثير من الناس ينكر الفروقات بين الجنسين. مثل ما مر ابن تيمية في الفرقان بين الحق والبطلان قال أنه قد يظهر من ينكر حد الردة على أصول الخوارج، وسبحان الله ظهر هذا في زمان لاحق، في زماننا ظهر هذا، هذا ابن تيمية نبه عليه، هذا ممكن تعتبر من ضمن الكرامات يعني. فهذا هو المبحث، وطبعا هو مبحث أصلي موضوع البعث. في أمر البعث أيضا ينتبه إلى أنه وردت الأخبار أن الأرض تأكل كل شيء إلا عجب الذنب، وأن السماء تمطر شيئا كمني الرجال. وقد قال بعض أهل الكلام مثل غزالي وغيره أنه الأجساد اللي تظهر يوم القيامة هي أجساد مختلفة تماما عن أجساد المؤمنين والكفار اللي كانت في الدنيا، هذا كله من التأثر بشبهات الفلاسفة، وهذا نقيض النصوص. لما تشهد الأيدي والأرجل، الأيدي والأرجل اللي حصل فيها الحسنات والسيئات، ها؟ وهذا عجب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فتأمل الآن، بعضهم يقول لك والله يا أخي ذولا من أهل السنة ذولا كذا، انظر لهم مقالات منتهى في العجب والعياذ بالله. وهذه مسألة دقيقة، كثير من يدرس العقيدة ينبه عليها، بعضها هذا قول فاسد. ومن أحسن من نبه على هذه المعاني وشرحها بشكل جيد ابن القيم في النونية، ونبه محمد خليل هراس في شرحه على هذه المعاني وعلى شبهة الآكل والمأكول وغيرها. أيضا عندنا معنى اسمه معنى الفناء، كثير من الناس يظن أن الفناء هو الاختفاء التام، غير أن فناء المخلوقات هي تحولها من حال إلى حال، فالسماوات تتحول من حال إلى حال، الأراضين تتحول من حال إلى حال. وهذا قد نبه عليها ابن القيم رحمه الله. نأتي إلى فقرات الدرس اليوم، وهذه فقرات مهمة وفيها كلام كثير جدا. لما يقول ونرى فرض الجهاد والحج مع أمة المسلمين في كل دهر وزمان، ركز على هذين المعنيين، الجهاد والطاعة، والطاعة لولاة الأمر. اليوم كثير من الناس يحب الكلام عن الجهاد ولا يحب الكلام عن طاعة ولاة الأمر، وقسم آخر من الناس يحب الكلام عن طاعة ولاة الأمر ولا يحب الكلام عن الجهاد، ومن الناس من لا يحب لا الجهاد ولا طاعة ولاة الأمر، ما يحب ولا لا هذه ولا تلك، يريد ديمقراطية وتعايش وسلمية وسلام وراحة. غير أن الذي كان في الزمن الأول هذان أصلان عظيمان لأهل السنة والجماعة، ولهذا تجد في صحيح مسلم وضع كتاب الإمارة فأورد الأخبار المهمة والمهمة جدا في طاعة الأمراء بالمعروف، ثم بعد ذلك أورد كتاب الجهاد. وتجد مثلا الإمام المجدد رحمه الله في مسائل الجاهلية ينبه على مسألة توحيد الله عز وجل ومسألة الاجتماع، وعلى مسألة حفظكم الله، ما هي؟ على مسألة طاعة ولاة الأمر. العرب في الجاهلية كانوا يأنفون عن أن يكون لهم أمير، فاحتاجوا على أن ينبهوا على هذا المعنى، أمير يجمعهم. فكان المرء منهم يقبل بأمير من قبيلته، ولكن لا يمكن أن يقبل بأمير عام من غير قبيلته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه، قال ولو تولى عليكم عبد حبشي، وإن تولى عليكم عبد حبشي. مسألة الجهاد والحج ومع أمة المسلمين قلنا نتحدث عن المسألة باعتبارها مبدئيا أصلا، وثانيا عفوا ذكر أدلتها وذكر من خالف، ثم اعتبار هذه المسألة أصلا، لأن من الناس من يقول لك المسألة فيها أخذ وعطاء لكن ليست من الأصول. أولا مسألة الجهاد، من الذي خالف فيها في زمن أبي زرعة وجماعته، أبو زرعة وأبي حاتم؟ خالف الخوارج، فالخوارج كانوا يقولون نحن لا نجاهد الكفار مبدئيا مع هؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء الأئمة هم كفار مضيعون لأوامر الله تبارك وتعالى، وإنما نجاهدهم هم، نجاهد هؤلاء الأئمة، نجاهد هؤلاء الولاة ونقاتلهم حتى تصفو لنا الأمور، ثم بعد ذلك نقاتل الكفار الأصليين. وكانت دولة الإسلام عظيمة ومتسعة الرقعة، وبدأ أمر الخوارج في ذي الخويصرة لما طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل، قالوا من يعدل فإن لم أعدل. ثم بعد ذلك كانت الإرهاصات في أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما خرج عليه المصريون، ثم بعد ذلك ظهرت الفرقة وتكونت لها الأصول متى؟ في زمن علي رضي الله عنه لما خرجوا في النهروان، ثم صاروا فرقا عديدة، وعامة هذه الفرق يجمعها هذا أنهم لا يجاهدون مع الأئمة البتة ولا يصلون معهم، سواء ممكن يخرجون ممكن ما يخرجون، لكن أئمة المسلمين لا يجاهدون معهم، ولهم أخبار مبسوطة من أعظم من بسطها ابن المبرد في الكامل، وهذا غير المبرد الحنبلي، لا هذا أديب متقدم بسط هذه الأخبار الخوارج. والخوارج حقيقة عاقوا الدولة الإسلامية وعاقوا الفتوحات، وكانوا في عامتهم شجعانا وفرسانا، وكانوا يفعلون الأفاعيل، وكانوا يسيطرون على الديار وعلى البلدان، وحتى أنه كانت ترد المسائل، مثلا يرد السؤال لابن عمر أنه ندفع الزكاة لهم إذا سيطروا على البلد، ونافع الأزرق حج وكان له لواء في الحج، ها، ولهم صنيع، ومن حالهم أنهم يقتلون الإسلام ويدعونها الأوثان، كانوا إذا دخلوا بلدا نظروا في أهلها فقالوا لهم قالوا لأهل الذمة انعزلوا أنتم يا أهل الذمة، ما أهل ذمتنا ما نقتلكم. ثم يأتون لأهل الإسلام ويمتحنون أهل الإسلام واحدا تلو الآخر، ما تقول في عثمان وعلي؟ فهذا إن إن إن ولا إن أظهر البراءة من عثمان وعلي سلم، إن أظهر براءة من عثمان وعلي سلم، وإن أظهر موالاة علي وعثمان قتلوه، وقد حصل منهم قتلهم لابن الخباب. ثم بعد ذلك ومن الخوارج من لا يتكلم في أمر عثمان وعلي، وإنما يقبل، وقد سيطر واحد منهم على الحجاز، ذكر الذهبي قصته في تاريخ الإسلام، فأحبوه الناس لشدة عدله ولحسن خطابته، حتى أنه خطب قال: ويحكم يا أهل الحجاز، تزعمون أن أصحابي من الشباب، وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبانا من المهاجرين والأنصار؟ وأحبوا عدله، حتى قام مرة على المنبر وصرح باعتقاده بتكفير العصاة فمقته. وهؤلاء صنعوا ما كانوا يزيلون الجيش تلو الجيش تلو الجيش، فأضعفوا الدولة الإسلامية إضعافا عظيما، وكانوا يرون منكرا فيقعون فيما هو أنكر منه، كما يقول الحسن البصري. وسبحان الله، وفيهم قلة علم، حتى قال كعب الأحبار، ولهذا جاءت الأخبار اللي جمعها مسلم في صحيح أحمد، يقول صحة الأخبار في الخوارج من عدة وجوه، ذكر من تسعة وجوه أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. روي عن كعب الأحبار أنه قال: شهيد الخوارج له سبعة أنوار. وسبحان الله، يقولون من خير قول البرية، ويظهرون إنكار المنكرات، سواء من مكوس أو خمور أو كذا، ولكنهم يظهرون الخروج ويقتلون الناس. ومنهم من كانوا أهل تقية كالإباضية، وكان السلف ينزلون آيات المنافقين على الإباضية. ومنهم من كانوا يشتدون جدا مثل الأزارقة. فهؤلاء كانوا لا يرون الجهاد مع الأئمة إلا حالات شاذة تقع منهم، وإلا كانوا لا يقاتلون مع الأئمة، لأن عندهم توسع في التكفير، ثم يرون أنه ينبغي أن نقاتل هؤلاء مبدئيا. وسبحان الله، من حسنات الحجاج على سيئاته العظيمة أنه أباد منهم قوما كثيرا. وقد ذكر ابن تيمية صنفا آخر ممن انحرفوا في أمر الجهاد، وهم غلاة الصوفية، ممن كانوا إذا رأوا منكرا يسيرا في الجيش تركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب، قد يقول قال: وقد ورد عن بعض الأئمة مثل سفيان الثوري رحمه الله أنه كان لا يرى الجهاد مع هؤلاء العباسيين، ويقول: رأيت السنن تموت هناك، ورأيتهم يفعلون ويفعلون. سفيان كان هو لا يذهب، لأنه كان لا يحتمل أمر المنكرات، ولكن إن ذهب المبارك ذهب غيره ما ينكر عليه، هذا مبدئيا. ثانيا، هذا لم يكن جهادا ضروريا، وقد شرح هذا الأمر مالك رحمه الله، مالك بن أنس، فكان يقول: لم أكن أرى الجهاد مع هؤلاء، يعني أبو جعفر المنصور وجماعته، لأنهم هؤلاء كانوا أهل ظلم شديد وعسف شديد. فقال: حتى رأيت جرأة الروم، حتى رأيت جرأة الروم. وهذا يعني من التقدير، والنبي ودائما يذكرون ويقولون: الجهاد ماض مع الأئمة إلى قيام الساعة. طيب، وهناك مما يظنه الناس جهادا وليس جهادا، مثل أن يظلم الإمام أهل الذمة فيحصل بينه وبينهم قتال. وعلي بن أبي طالب نهى عن قتال، روي عنه النهي عن قتال الخوارج، وهذا مذهب مالك مع أئمة الجور، فقال علي بن أبي طالب: إن لهم مقالة، يعني إذا خرجوا على إمام جور، يعني اتركهم لا تقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك، عادي اعتزل. ومالك قال: اتركهم يهلك الظالمون بعضهم بعضا. طيب، إلا إذا الأمر جاء إليك إلى عندك. طيب، هذا في أمر الجهاد، والجهاد يكون للقرامطة ويكون للنصيرية ويكون لغيرهم ويكون لكذا. وقد صنف الناس في فضائله خصوصا في الأزمنة اللي عظم فيها أمر الجهاد. فمثلا عبد الغني ألف كتابا في الجهاد أيام صلاح الدين والناس اللي معاه، ابن كثير ألف كتبا في الجهاد أيام ما كانت الناس الجهاد التتر وإلى آخره. وقد كره، وإذا كانت القوة لأهل السنة فإنهم لا يسمحون بعلو أسماء أهل البدع. فأبو عبيد القاسم السلام طرد الرافضة والجهمية من الثغر وقال مثلكم لا يجاور أهل السنة. وعمر بن عبد العزيز كان يكره أن يغزو القدرية، ولكن إن لم تحصل قوة إلا بهم فقد قال حذيفة لولا المنافقون ما اقتصصت من عدوك. يقول لبعض الناس أحد شو اسمه قال اللهم أهلك المنافقين، قال له لولا المنافقين ما اقتصصت من عدوك. وهذا حصل في زمن رسول الله، كان رجل لا يدع شاذ ولا فاذ وآخر شيء طلع منافق. طيب هذا أن الله لا يعيد هذا الدين برجل فاجر. وفي فئة ثالثة وهذا ذكرها ابن تيمية وأشار إليها في الفتاوى، وهي الفئة التي إن جاهدت مع إمام استباحت المنكرات واستهونت أحواله بحجة أنهم مجاهدون، ويقول ابن تيمية يطيعون الأمراء حتى في المعصية، ويقولون أن مثل هذا يعني وقد سماهم مرجئة، ابن تيمية سماهم مرجئة كيف في مجموع الفتاوى. وهذه فئة أيضا لها حضور، لها حضور يعني بما أننا نقاتل خلاص كل شيء لنا يجوز باسم السياسة. فابن تيمية قال أنهم اطلعوا قالوا الشرع والسياسة، وذكر في الاستقامة أنهم كانوا يستخدمون أمورا منكر عند أهل الدين بحجة أنه من باب السياسة. فقال مثلا يستخدمون الطبول، قال هذه منكرة، قالوا بس هذه تصنع بالأعداء وتصنع، قال لا لابد من الاتباع حتى نحصل البركة. طيب فهذه الفئات في زماننا ظهرت فئة، هذه الفئة والعياذ بالله تنكر جهاد الطلب من أساسه، ومنهم هذا القرضاوي الذي توفي والبوطي الذي توفي أيضا، ويجعل ويختزلون الجهاد بالدفع فقط، وعندهم شبهة على أهل الإسلام أن نذهب ونقاتل الكفار على الدين، وهذا عادة يكون عندهم تردد حتى في حد الردة وغير ذلك. وعلى العموم هذا تفكير طفولي، أصلا أي دولة ما بينك وبينها أمان، فإن لم تغزوهم غزوك، وأنت متزعلان يعني ما ينبغي أنك تغضب، الروم إن لم يغزو غزو كما يقول المعز بن باديس. هذا أولا. ثانيا أيهما أعظم مفسدة؟ ترك الناس يتخبطون في الله عز وجل، قال حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم. وكان يرسل الصحابة يبيتون الناس حتى إذا سمعوا أذانا غزوا، سمعوا أذانا تركوهم. وحتى الصديق في حروب الردة طبق موضوع الأذان هذا. فماذا يقول بعض الناس؟ يقول لا هذا كله للدفع أو لدفع الخطر المتوقع وغير ذلك، وهذا غير صحيح. وهو الخطر المتوقع ما دام ما بينك وبينهم أمان فهذا خطر متوقع. وطبعا امسكوا وتركوا التركة ما تركوكم ومسكوا فيها وعمموها على أن المسلمين غزوا التركة، لأن الترك ما تركوهم والترك صاروا مسلمين لاحقا. الشاهد وهذا كله من الإهزامية. الآن يترك الناس على كفرهم وعلى شركهم وعلى سكرهم وعلى نكرهم وعلى بلاياهم وعلى كل مصائبهم، والآن يغزوننا ثقافيا أصلا، ونحن ننتظر حتى يعني حتى الله المستعان ونسبها لسفيان الثوري، وهذا ليس صحيحا، هذا نسبه القرطبي وهذا ليس نسبة صحيحة لسفيان، لأنه يعني ما يرى الجهاد واجبا، هذا غير صحيح. وموضوع الجهاد هذا كان راجع المصلحة، هذا كان راجع المصلحة، وقد تقصر كثير من أمة المسلمين في هذا السياق لا شك، خصوصا في الزمن العباسي كان هناك تقصير شديد. حتى اللي يقرأ مكاتبات الأوزاعي لأبي جعفر منصور يدرك التقصير، يعني يكاتبه ويقول له الكفار أخذوا من ديار المسلمين كذا وكذا، والناس بعض الناس يتصور أن تاريخ المسلمين كل انتصارات وكل مرت هزاء ومرت أمور إلى درجة المسلمين كان لا يستطيعون الحج بسبب القرامطة وغيرهم، وكانوا يعطون الإتاوة للقرامطة حتى يمروا. وذهبت مدن كثيرة بقيت عند الكفار سنين، حتى كنت أريد أن أجمع فيها وسميها المدن العائدة، مثل تلمسان، مثل طرابلس، مثل القدس، راحت عدة مرات ورجعت وهكذا، حتى الإسكندرية مثلا إلى آخر. وقد حصل تقصير ونقص في العلم والعمل. فموضوع الجهاد هذا أيضا مع أئمة المسلمين، لنقل هذه الفقرة، اليوم بعض الناس يظن أنه يمكن أن يحصل جهاد بدون إمام، وهذا أصلا أولا هي فوضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة يقاتل من ورائه، وما في كيف الإنسان ما يعني كيف القتال يكون من غير إمام؟ هكذا تكونون أوزاعا، يستطيع العدو أن يتمكن منكم بسهولة، فلا بد أن تكون المسألة منظمة، وهذا اتفاق أهل العلم من قدام، يقول الجهاد موكول للإمام، هذا باتفاق، وعشان يعني تصير الأمور كلها حتى في قسمة الغنائم وغيرها وغيرها. فهذا صور الانحرافات، وهناك كثير يعني، لكن من أهمها هذا المعنى، عشان التعايش عشان كذا ينكر باب الجهاد. وبعضهم لا يقول الجهاد أصلا، هذا محمد باجي يتصل، طيب، وبعضهم ينكر يقول الجهاد إنما فرض لكي يكون الناس تحت حاكميتنا لا لتغيير عقائد الناس كما يقول مودودي، وهذا خطأ أيضا. كون الناس تحت حكمنا هذا مجرد وسيلة، مجرد وسيلة وإعانة للناس على أنفسهم، فإن الناس إن لم يكونوا محكومين تحت الإسلام غالبا يترددون في الإسلام لأنهم سيخسرون أمورا، لكن إذا حكمهم المسلمون سيكون الإسلام أهون عليهم. طيب هو قبلهم معذورين، هم ليسوا معذورين، ليسوا معذورين، لكن من رحمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. لكن وين إشكالية اللي ينكر جهاد الطلب والردة؟ أنه غفل عن حق الله، أنه غفل عن حق الله تبارك وتعالى، وأنه لم يلتفت إلى مصلحة إيش؟ إلى مصلحة توحيد الله عز وجل والإسلام، فإن هذا يجعل الأمر أقرب للإسلام. يعني أنت تجبرهم؟ لا، أنا ما أجبرهم، هو عادي يذم يدفع جزية يظل تحتي، لكن سبحان الله يظل تحت حكمك يكون الإسلام أقل تبعات عليه، وبالتالي يجرع الإسلام بشكل أكبر، وهذا هو الحاصل والذي حصل تاريخيا. واليوم الكفار الموجودين اليوم، هذول الخنازير الموجودين اليوم، هؤلاء أصلا يعني لو حصلت قدرة لجوهدوا على البلاء الذي يبتلون به أنفسهم، من حرب الفترة، من قتل أجنبي بالإجهاض، من نشر الفواحش، من كذا من كذا، هذا بلاء. أنت الآن لو مسلمين وهم مسلمين ويتركون الزكاة مثلا، تبي تقاتلهم؟ احنا وهؤلاء أعوذ بالله، وهؤلاء يبشرون، هؤلاء كفار يبشرون ولا يسمحون لأحد أن يخالفهم، وينشرون هذا الشر في كل أمم الأرض. نحن ترى الأمم الأكثر منعه، هناك أمم كثيرة ضاعت، مثل هؤلاء الشرق آسيويين والأفارقة واللاتينيين، ضاعوا ضاعوا ضاعوا بثقافة الإنسان الغربي، الله المستعان. وقولهم في كل دهر وزمان، على الحديث، الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فبعض الناس إذا سمع هذه الكلمة إيش يقول؟ يقول أنه يعني في كل لحظة من الدهر لابد من جهاد. لا، ليس كذلك بالنسبة للإنسان، فالإنسان قد يكون قادرا في محل، أو قد يكون مثل أحاديث من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. بعض الناس عايش أزمة، يقول طيب كيف؟ فمرة كلمت واحد قلت طيب أنت الناس اللي كانوا يحكمهم جهمية أو يحكمهم قرامطة في مصر، التكليف منوط بالقدرة، أنت ما عندك قدرة فخلص، أنت ما عندك قدرة، أنت ما عندك إمام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة، قال لحذيفة وإن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض في حياة شجرة. فهذا هذا هذا هو، فإذا ما في شيء خلاص. أما من بات وليس في عنقه بيعة يعني أنفة، يعني في إمام وفي كل شيء قائم، لكن أنا والله أنفة، أنا ظلمت في موضوع فلهذا أنا لا أقبل. أول طيب والحج، الحج أيضا مع الأئمة، وكان الحج للأمراء. طيب والإمام، وإذا كان مثل الإمام جهميا أو غير ذلك هذا يكون على الاضطرار. وأحمد كان يقال يقول في عرفة يعاد خلفه. طيب بعض الناس طبعا طعنوا في أصلية هذا الأصل بنسبة بعض الأئمة إلى القول باستحباب الجهاد. ولو قالوا يعني ولو فرضنا أنه قيل باستحباب الجهاد، فمعلوم أن الإمام إذا استنفر الناس يصير واجبا، وإذا استنفر قوم معينين، وإذا استنفرتم فانفروا. طيب في حديث في صحيح مسلم، من مات ولم يحدث نفسه بجهاد فقد مات على شعبة من نفاق. ابن مبارك علق عليه بعده مباشرة قال كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وهذه يعني مبارك إمام مجاهد، يعني ما يتهم على هذا، مشهور بهذا. طيب المبارك لماذا صرف هذا الأمر؟ هو صرف هذا الأمر يعني ببقية الأخبار وبما يراه من الأحوال وغير ذلك، وبما عليه اتفاق أهل العلم أنه ما يلزم كل إنسان بعينه، لكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحاجة ملحة لكل فرد. أما في زمانهم لا، كانت الدنيا أمم، فحتى كانوا يسمون المجاهدين في وقت معين المطوعة، يقول لك المجاهدين أهل الديوان، هذولا العسكريين المعروفين اللي يمشي لهم راتب. وفي ناس يقول لك مطوعة أو مطوعة، الحين يقول لك مطوع على الإنسان الجزء. هذول المطوع شنو؟ هذا اللي يتبرع، يشوف الإمام رايح يبي جاهد، هو يجي متطوع من عنده، يتطوع بأن يقاتل، هو ما عنده راتب يمأخذ من الدولة، لكنه راح يشارك بالغنيمة طبيعة الحال. طيب ثم بعد ذلك الفقرة التي تليها قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. هذا أيضا من الأمور اللي الأئمة يعني أئمة المسلمين. هذا الباب كثير من الناس يقف وقفه ويقول يا أخي اليوم حنا حاكمين علمانيين، طيب واحد حاكم نصيري، واحد حاكم رافضي، تجي تقرأ هذا الكلام ليه؟ واحد حاكم علماني ما كثر، وناس عايشة بديار الكفر. فنقول حقيقة مثل هذا الباب ينبغي أن يقرأ في هذه الأيام. لماذا؟ حتى لا يموت العلم، حتى بحجة أنه ما دام، والله اليوم رأينا كثير من الناس وهذا الآن فشت في الشباب، أنهم آمنوا بالأنظمة الديمقراطية وغيرها وغيرها، واعتقدوا بأسطورة الشعب يحكم نفسه بنفسه، فصار عندهم نوع من التقزز من الكلام عن السمع والطاعة، ويظنونه نوع من أنواع الذل وتبرير التسلط، علما أن هذه فيها نصوص شرعية كثيرة جدا، السمع والطاعة لأئمة الجور، وهذا لأئمة الجور لعموم الأئمة، أئمة الجور والعدل، لكن لا يطاع إلا بمعروف، هذا بإجماع. لا كثير من الناس يشوش على الأصل ماذا يفعل، يوهمك أن السمع والطاعة لكل أحد كافر أو مسلم، ها، وفي كل أمر صواب أو خطأ، وهذا غير صحيح. الطاعة بالمعروف فحسب. والفقرات الأخرى تبين هذا الأمر. طيب ليش موضوع السمع والطاعة ينبه عليه؟ للأنف اللي قلت لك موجود عند العرب، ولأن من الناس إذا وقع عليه ظلم جزئي قد يترك الأمر العام. اليوم ترى أصل السمع والطاعة يدرس للناس، لكن يدرس بإيش؟ باسم محبة الوطن وخدمة الوطن. اليوم عموم الناس في أي بلد تقول له أنت لو ظلمت ما تخدم بلدك، ما تخدم وطنك؟ وكا طبعا أنا أخدم بلدي، أنا أخدم وطني وإن كان مسؤول فاسد، لكني أنا أخدم بلدي وأخدم شعبي باللي أستطيعه، صح ولا لا؟ ما هو هذا أصل السمع والطاعة أصلا، لكن هو مو بهذه الصورة. العرب بالجاهلية يقول لك أنا قبيلتي وأهلي وإن جاروا علي كرامه، قبيلتي وإن جاروا علي وإن فعلوا إن صار عليهم شيء أنا بجي. ترى تاريخيا حصلت أمثلة على مر التاريخ، بعض ناس كان أمير ثم لم يصر أميرا، ولما لم يحصل ما شاء ذهب إلى الكفار واستعان بهم على إخوانه، هذه حصلت تاريخيا وتكررت وضاعوا فيها المسلمين وغيرها. الآن هذا يراد اجتثاث هذا، بعضهم إيش؟ بعضهم يكون حاقدا ناقما، خصوصا اللي يكون له طمع في السلطة، كل رجل والله هو من قريش والإمام قرشي، فيقول لك والله الإمام راح يجاهد الكفار يبي يفتح القسطنطينية مثلا، فهذا تدركه جاهلية ذاك أبو جهل لما قال قالوا منا نبي، فشي يقول كان هذا طول الوقت انا شو سمعته اصلا، انا ابي يطيح، كيف انا اجاهد معاه واسمع له واطيع؟ لا لا لا، يقول له تعال جاهد معاي، يتعذر باي عذر ولا يهرب، ها، ويتمنى ان ابن عمه هذا يهزم. ليش؟ عشان اذا انتصر خلاص الناس يرفعونه على رؤوسهم. اللي بتراها حتى بين التيارات الإسلامية يحبون هذا، يحبون الخذلان لبعضهم البعض. ليش؟ عشان هذا إذا انتصر يتفرح، يرتفع اسمه، فإذا ارتفع اسمه أنا نزل اسمي لأن أنا أريد الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا المعنى، يريد يعني الحين قال اسمع واطع. حتى الخبر اللي بعض الناس تهزئ منه، وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هو أن ضرب ظهرك وأخذ مالك مو معناه يعني أعطيه مالك إذا أراد، هو أخذ وخلص وحاكم ما راح يستأذنك. ضرب ظهرك هو حاكم، ممكن تصير بكل وقت بكل زمان بكل بلد انه حاكم يسجنك ظلما، قاضي يسجنك ظلما، يضربك يصير عليك شيء، حاكم بيده السلطة بيده قوة في اي بلد في اي محل. لكن بعدها لو امرك بمعروف لا يحملك الحقد على انا ايش الا تطيحه. هذا المقصود، هذا المقصود. فالمراد هنا ان أنك تعمم المسألة العام. الخوارج قديما كانوا إذا رأوا الإمام جار كفروه مباشرة، عندهم كل جور كافر، فبالتالي خلاص ذهبت الأخوة الإيمانية بيني وبينك. أهل السنة لا، الإمام هذا يطاع بالمعروف ولا يخرج عليه. طيب لا يخرج عليه، هل معنى أنه لا يخرج عليه أنه يمدح الليل مع النهار؟ أبدا ما كان هذا. لا يخرج عليه، هل معنى لا يخرج عليه اني اذا قال لي تعال اجي؟ لا، كان طريقة الأئمة الهروب من السلطان، وطريقة سفيان وطريقة احمد وغيره وغيره وغيره، وفي الخبر من اتى ابواب السلاطين افتتن. لكن من دخل عليه لينصح له اهلا وسهلا، هذا استثناء ما في مشكلة، يعذره ويقره. ها، لا يخرج عليه يعان على ظلمه؟ لا، ومن اعانهم على ظلمهم فليس مني، ويرد من صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمه فليس مني ولا يرد علي الحوض. طيب لا يخرج عليه معناه أنه أنا أفتيه بما يريد، أو أصنع أو أقول له كذا وله كذا. حتى قديما كان يعني بعض أهل الرأي اسمه أظن اسمه السرماري كتب رسالة للعباسيين يقول لهم أن مذهبنا هو أكثر مذهب يقوي يد السلطان خلافا للشافعي، فنحن نرى أن كل الزكوات لابد أن يأخذها الحاكم، وأن الحاكم له أن يفعل كذا، والشافعي يقول لا والكذا يفعل كذا. وعلى فكرة بعض الناس يقول كيف يعني كان مذهب إمام أهل الرأي الخروج كما هو مشهور عنه أنه يرى الخروج على أمة الجور، وهو يعطي الحاكم كلها السلطات، هو لأنه يعطي الحاكم كلها السلطات هو يرى الخروج، لأنه يرى أن هذا الحاكم بيده كل شيء، فلهذا لابد أن يكون على صورة عالية جدا. هذه شرحتها في درس أصول السنة، وأنا أنبه عليها تنبيها يسيرا هنا. أخواني الكرام، الدولة الحاكم هذا مؤثر فيها تأثيرا عظيما، لكن هو ليس بيده كل شيء في الإسلام ولو كان ملكا. فمثلا الأموال، الحاكم يأخذ منك الزكاة، يأخذ منك الركاز، يأخذ من أهل الذمة الجزية، يأخذ كذا يأخذ كذا، وفي أموال باطنة ما لدخل فيها، والزكاة شنيها يأخذ العشر، 9 أشهر تحت يدك. هكذا كانت الدولة في الإسلام، الجهاد ما يلزم كل الناس بالقتال إلى آخر هذا. قديما الناس هي تبني بيوت إذا أرادت، ما ولا تأخذ ترخيص من الدولة. الناس تسافر براحتها، ما ولا تأخذ ترخيص من الدولة، عادي أنا بطلع من هذا البلد إلى هذا البلد ما في مشكلة. لكن نحن في زمان مقيدين بكل شيء. فقديما الإمام إذا جار وإذا فسد حاله لا يؤثر على الناس مثل ما اليوم. اليوم الدولة الحديثة متحكم بكل شيء، السلاح بيدها. قديما لما يحذرون يقولك ولا نرى الخروج، قديما الخروج كان ممكنا، عندهم سيوف عندكم سيوف. اليوم كثير جدا من الشعوب ودهم يخرجوا اليوم قبل بكرة، لكن وين يقدرون؟ الأسلحة والطيارات والدبابات والولولول كلها بيد سلطة معينة. لهذا الانقلابات العسكرية ممكنة، أن الجيش يجي معاهم ممكن، لكن هم لو أرادوا من أنفسهم أن يصنعوا شيئا نادر. لهذا في شعوب مسلحة مثل الشعب الأمريكي الشعب التركي عنده سلاح مرخص له لنفسه ممكن تستخدم هذه الأسلحة في ترجيح كفة على كفة إذا صار تنازع داخلي، لكن لا يمكن أن تغير المسألة رأسا على عقب، صعبة. فاليوم الوضع فيه اختلاف جذري، ولهذا اليوم الناس دائما يتطلعون لموضوع الوالي وكذا وكذا. فالواقع نحن ينبغي أن نتطلع إلى تغيير هذه المنظومة الفاسدة اللي يبي يبيع ويشتري لازم يأخذ إذن السلطة، اللي يبي مثلا يكد بسيارة لازم يأخذ إذن السلطة، كل الأموال بيد السلطة والسلطة تأخذ ضرائب وتأخذ على نفسك وتأخذ على كل شيء. ممكن بعض دول الخليج حنا الضرائب مو قوية حيل، حتى السعودية وضعها أهون، لكن في الدول الغربية لا، الأمر فظيع جدا جدا جدا، بس باقي النفس ما يأخذون عليه ضرائب. فالدولة الحديثة دولة متحكمة جدا تخنق الناس خنقا، تأخذ منهم كل شيء، بعدين يقول لك أنا أعطيك حريتك بأنك تنتخب أي إنسان من سلطات معينة، هذه السلطات من طبقات معينة أرستقراطية، وخذ أي شيء. وفرح بالتغييرات الطفيفة. طيب، ولا نرى الخروج على الأمة، من الذي خالف في هذا الباب؟ خالف في هذا الباب، الآن ذكرنا الأدلة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا الأحاديث بعض الناس حتى يحاول أن يطعن فيها. أيضا حديث في صحيح مسلم قال يا رسول الله يكون علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم، قال أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم. وترى هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما طبقت قديما عصمت دماء عظيمة. ليش؟ لأن كانت الدولة الإسلامية يحيط بها الأعداء من كل جانب يريدون تدميرها، فأي خلاف فأي أمور داخلية تعمل مصائب، وما أكثر ما حصلت مصائب داخلية، فاستفاد منها الروم واستفاد منها الكفار ودخلوا وهتكوا الأعراض وسفكوا الدماء وفعلوا كل شيء. وترى حتى نحن حتى في زماننا، فالمسألة لازم تحسبها بالمصلحة المفسدة، مو بالسهولة هذه والله تعال والله ما دام جار. أما الخوارج فما كان الموضوع عندهم هكذا. فعندنا الله يحفظك خالف في ذاك الخوارج بناء على أصلا في التكفير ثم يخرجون، وهم أصلا في التكفير يكفرون أي واحد مو منهم، وهم حتى لو اجتمعوا مع بعض يكفرون بعض، هذا تاريخيا موجود، يعني يتلكك كل واحد منهم على الثاني بسرف. طيب، وخالف من؟ خالف أناس منتسبين للفقه مثل حسن بن صالح، مثل إمام أهل الرأي نعمان بن ثابت أبو حنيفة، مثل خالف ناس كانوا يقولون يرى السيف، هذا ولا ما يكفرون بالمعاصي. أيوب يقول افترقت الأهواء واجتمعت على السيف، ليش؟ غيلان خرج، إمام القدرية سوى له فرقة هالشكل صغيرة وانمسك، طلق ابن حبيب كان طلع بمالة ابن الأشعث وإن كان يعني هذا طلع مرجع، معبد طلع بمالة ابن الأشعث، ها وكثير. وهذا ترى طبيعي، بعض الناس ايش يقول لك يا اخي هذه قصه سياسيه، والجام خرج او قتل. طيب، بعض الناس يقول لك يا اخي هذه يعني معناته انهم هذول ما عنده انهم هذول عندهم اهداف سياسيه، ما هو هذا طبيعي، هو طبيعي من واحد يعتقد اعتقاد معين ويحصل له أنه يوصل السلطة يهتم بهذا، يقول لك ما في مشكلة زيادة الخير خيرين عشان أنا إيش عشان أقدر أنشر اعتقادي. وكانوا حتى يصلوا للسلطة، يعني الأمويين فيهم القدري وفيهم السني وفيهم الكذا وفيهم اللي في ميل للنصب وفيه كذا. طيب، من الناس ما شوش على هذا الأمر وقال لا أصلا الخروج نعم يقول ممكن ما الرجحة، لكن مو أصل سني تحريم الخروج على أئمة الجور المسلمين. أنا الحين ما قاعد أتكلم عن العلماني، ما أتكلم عن الرافضي، ما أتكلم عن النصيري، اللي بتجد بعضهم يقول لك والله هذا مثل هذا بذنب الفقيري، يقول هذا عثمان الخميس مع الثورات، ليش مع الثورات؟ يقول لك والله أيد الثورة على شو اسمه على بشار الأسد. طيب بشار نصيري يعني مثل اجتهادي، يقول أي سفك الدماء راحت عادي. يعني هذه مسألة اجتهاد، يعني هذا ممكن يكون يقول والله ممكن ما حسبناها صح، لكن هذا كافر، نصيري كافر، ما يجعل الخروج على مثل الخروج على إنسان مسلم. مع أنه اليوم كثير من الناس إذا أرادوا الحديث عن الخروج يتكلمون عن حريات وعن أهداف دنيوية محضة، ما يتحدثون عن اللي كانوا يقولون الخوارج قديما إن الحكم إلا لله. طيب بعض الناس قالوا نعم هذا أصل السني وقال به جماعة من علماء أهل السنة، لكن أخطأ علماء العقيدة في ذكرهم هذه المسألة ضمن مسائل الاعتقاد، بل إن هذه مسألة خلافية، بل إن هذه مسألة خلافية. ليش يبقى خلافية؟ قال يلا تعال خلنا نحسب. الحسين خرج تمام، ابن الزبير خرج تمام، القراء خرجوا على الحجاج فتنة ابن الأشعث تمام. فكحلوا الآن فشلون كل هالناس هذه خرجت؟ فعلى أي أساس أنت تجي وتقول لي هذا أصل سني سلفي واللي خالف واحد اثنين ثلاثة؟ طيب هذه المسألة عليها جوابان، جواب إجمالي جواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي، الجواب الإجمالي أن يقال أنه مو كل مسألة وقعت من بعض الصحابة من بعض التابعين خلاص الخلاف صار فيها معتبرة، بل قد يكون الأمر صدر منهم على جهة اجتهادية وعلى عدم نظر بالنص، لكن النصوص بعد ذلك ظهرت. ألستم لا تعترضون على التربيع بعلي وقد خالف بذلك مجموعة من الصحابة؟ لا تعترضون على تربيع بعلي بالخلافة تمام، ولا تعترضون على جعلها في مسائل العقيدة؟ ألستم لا تعترضون على جعل مسألة المتعة في مسائل العقيدة لأنها صار شعارها الرافضة وقد خالف من خالف؟ أليس لا تعترضون على ذكر مسألة المسعى الخفين ضمن مسائل الاعتقاد علما أن أبو هريرة رضي الله عنه لم يكن يعرف المسعى الخفين وعائشة أم المؤمنين لم تكن تعرف رضي الله عنها تمام؟ فهناك مسائل وقعت من الناس وكلنا نعقل ذلك. هذا مبدئيا، هذا الجواب الأولي الإجمالي. الجواب التفصيلي، الجواب التفصيلي أن يقال أنه ما في مثال يسلم. علي رضي الله عنه في لما انعقدت له الخلافة، طلحة والزبير رأيا أنهما بايعاه مكرهين لأنه جابوهم بعد ما قتل عثمان مباشرة، حطوا سيوف بظهورهم. فحتى يوم قالوا لعلي بايعنا مكرهين، قال أنا ما شفتكم إلا مختارين، يعني أراكم على وضع الاختيار وأنا أصلا الناس اجتمعوا علي. هذا لأن ابن حزم قال اخرجوا، نسب حتى مبشرين بالجنة الخروج، وهو اللي ما يرى جثه، يعني ما يرى لأحد القول مع الحديث. ما حصل من الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أولا قد أنكر عليه جماعة من الصحابة، أنكروا عليه الخروج العراق، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، هذه كلها ثابتة. ثم هو رضي الله عنه وأرضاه ما كان بايع يزيد، ما كان بايع يزيد، وكان شاف نفسه من أهل الحل والعقد، وأنه أهل العراق سيصنعون له إمارة، فإيش راح يسوي إمارة؟ فالمسلمين ممكن يبايعونه، ما يبايعون يزيد. الناس كانت فرقاء، أهل المدينة متوقفين، ولهذا حصلت قصة الحرة. أهل الشام بايعوا يزيد، أهل العراق لا، عطلنا أنفسنا على الحسين، أهل مكة يريدون ابن الزبير. فكان زمان مثل يقول إحنا زمان فتنة. ومع ذلك الحسين رضي الله عنه وأرضاه مع أنكار الناس عليه، لما رأى أن أهل العراق انفضوا من حوله، قال لعمر بن سعد وعبد الله بن زياد، قال لهم إما أن تسيرون إلى ثغر من الثغور، وإما أن تسيرون إلى يزيد بن معاوية يضع يدي بيده وبايعه. فأبوا إلا أن يقتلوه وقتل مظلوما. فما هي حجة الحين هذه؟ لأن هو نفسه لما شاف أن ما في، أنه خلاص مسألة الإمارة هذه لن تقوم، أراد أن يبايع ولا لأحد. وأما من يقولون خرج حقيقة، حقيقة يبيحون دمه رضي الله عنه وأرضاه، لأنك أنت إذا تقول أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه خرج وقاتل لآخر لحظة خارجا، طيب ما عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم مجتمعين وجاء الثاني فاقتلوا الآخر؟ فاللي يقول مثل هذا الكلام حقيقة يقول أن قتلة الحسين لعنة الله عليهم على الأقل، على الأقل متأولين، متأولين على الأقل. أما ابن الزبير فأهل مكة امتنعوا مثل ما امتنع أهل المدينة، وعلى فكرة أهل المدينة في الحرة ابن عمر أنكر عليهم، ثابت في الصحيح، قال لهم أنا رأسكم بايعت لما قالوا اطرحوا لي أبي عبد الرحمن وسادة، كان أنا بايعت، شو كيف أنتم ما تريدون القصة؟ فما قبلوا قوله، على أن تجاوز جيش الشاميين في الحرة وكانوا يعني في قلوبهم غل على أهل المدينة لأجل عثمان، على أن التجاوزات المذكورة في كتب المؤرخين كثير منها مبالغات، لكن روي عن ابن عمر أنه قال بدم عثمان ورب الكعبة. يعني إيش؟ يعني أنهم فيهم غل أنه يرون أن أهل المدينة خذل عثمان، فرأوا أن هذه فرصة للانتقام منهم، وأن تركوا عثمان يقتل هكذا. عموما، وأما بعد ذلك فابن الزبير كان مخروجا عليه، مروان عبد الملك هو خرج على ابن الزبير ثم استقر له الأمر. طيب، وكذلك روي عن بعض السلف إباحة ربا الفضل، إباحة النبيذ، إباحة الله يحفظكم إيش المتعة، متعة النساء، وكلها أقوال طرحت ولا أحد يقبل بها. طيب، ثم بعد ذلك عندنا إيش قصة الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج اختصارا شرح أبو عبيد القاسم السلام في الأموال وفي الغريب أن القراء خرجوا عليه لأنهم أكفروه. ليش أكفروه؟ لأنه كان يستحل، وركز على يستحل، أخذ الجزية من المسلمين. يعني شلون؟ شو يسوي يعني؟ يعني في ناس من أهل الكتاب يسلمون، فالحجاج يقول لهم أسلمتم ما أسلمتم نأخذ الجزية منكم، ثم يقول عبارة تدل على الاستحلال، يقول إنما هم بمنزلة عبيدنا. فيقول أبو عبيد القاسم السلام إن مو ظلم الحجاج هذا كله، مو حكم الجاهلية، لا، عمر إيش يقول؟ يقول اللهم عجل لهم الفتى الثقفي الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية. ومع ذلك ترى في اختلاف، يعني ابن سيرين لم يكن يرى كفره، كان يعذره، وآخرون كفروا. فيقول أبو عبيد القاسم السلام إن هذا سبب خروج الناس عليه أنهم كفروا. ولهذا في الطبقات لابن سعد، سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري، يقول الحسن يقول إذا جاءكم جماعة عبد الملك مع الحجاج شو تسوون؟ فقال قال نقول لهم ما نزعنا يدا من طاعة. شوف هذه الناس اللي خارج، قال نقول ما نزعنا يدا من طاعة، إنما نريد هذا نبي الحجاج بس، وباقي الناس وعبد الملك حنا ما عندنا معاه مشكلة، بس نريد أن نزيل الحجاج. فقال له الحسن، قال هيهات عبد الملك مع الحجاج. وهذه هي الأمثلة. أما بعضهم ماذا قال؟ قال مالك بن أنس رحمه الله كان يرى السيف بعد. مالك يرى السيف. شلون مالك يرى السيف؟ قال والله في رواية في تاريخ الطبري، هذه الرواية أنه في سنة رجل قال سعد بن عبد الحميد إن لم تخني الذاكرة، جو الناس أبو جعفر المنصور أول ما مسك الخلافة كان هناك تردد، ما خرج عليه النفس الزكية، فالناس انقسموا قسمين، ناس مع النفس الزكية وناس مع أبي جعفر. فأبو جعفر كان يأخذ على الناس أيمان أنهم معاه بالإكراه، يحلفهم بالطلاق وبالعتاق وبالإكراه. فجو الناس اسألوا مالك، قالوا له هذه الأيمان تلزمنا ولا ما تلزمنا؟ قال لهم ما تلزمكم، لأنه أكرهكم عليها إكراها. فطلعوا مالك ما طلع، فقالوا هذه الرواية، طبعا هذه الرواية ما هي صريحة، ثانيا هذه الرواية أصلا في سندها كلام، ثالثا لو كان مالك يرى السيف ما أنكر الناس بقوة على الحسن بن صالح وعلى إمام أهل الرأي، أنكروا عليه إنكارا عظيما. حتى أبو نعيم الفضل بن دكين كما في سؤالات محمد وعثمان بن شيبة قال ذكروا أسماء جماعة ممن تركت الرواية عنهم في الكوفة، رأسهم النعمان بن ثابت وكان مرجان يرى السيف، والأوزاع يقول احتملنا له كذا وكذا وكذا حتى رأى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسفيان الثوري كان يغضب من الحسن بن صالح على مسألة السيف، وهذه مسألة يا أخي لا تستهينوا بها في ذلك الزمان، لأن هذه المسألة ممكن هي من أسباب ما نعيشه اليوم، ممكن عمليات الشغب اللي كانت في ذلك الزمن اللي أضعفت المسلمين عن فتوحات كثيرة. ففي دول كفار خذت نفسها وقامت وكذا وكذا وكذا، ليش؟ لأن الفتوحات ما وصلتها. الفتوحات ليش ما وصلتها؟ والله لأن حنا عندنا شغب داخلي، هذولا قاموا وراحوا وشثوا جو البلداننا وفعلوا فيها الأفاعيل. بعض الناس يسقط الحال مثلا الموجود الآن ولا كذا ولا والله واحد عميل ولا واحد يسقطها على الحال القديم ويقرأ التاريخ بطريقة سيئة جدا ما ما ما تنبغي. فالمسألة أصل ولا شك، وأصلا ما يدل على أنها أصل أن الحسن البصري ثبت عنه أن كان يشتد على من خرجوا في فتنة من الأشعث، وهؤلاء ناس عندهم نوع تأول. يقول كان رجل في فتنة من الأشعث ابن الحسن لا يذكره إلا مزقة، فما بالك زيادة عليك عندك أحاديث. وابن عمر أنكر عليهم قال ما تميت من نزع يد من طاعة ما تميتة جاهلية، وينصب لكل صاحب غادر اللواء، وحتى كانوا يحدثونهم بهذه الأحاديث ويخوفونهم أشد التخويف. وسابع بن زيد حدثهم في فتنة النحو من هذه، حدثهم بأنه قتل رجلا، شفت الحديثة قتلته بعد أن قالها هذا الحديث. وسابع بن زيد متى حدث الناس فيه؟ متى تذكر؟ تذكر فتنة مثل خروج ولا كذا، قال لهم أنتم تسوون فتنة والمسلمين يقتل واحد الثاني. وهذه عاد اللي جابوها الرازيين بعد، قال ولا القتال في الفتنة. يقول لك الحين هذا كتب العقيدة تجيب فتنة أو تجيب غلو، والله هي اللي عصم الدماء. إيش القتال في الفتنة؟ إيش الفتنة؟ الفتنة إيش تعريفها؟ الفتنة اللي يكون الأمر الملتبس، وستجد في كل كتب مثل باب كتاب الفتن في صحيح البخاري، تجد كتاب الفتن قتال في الفتنة في الترمذي. إيش الفتنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القتال في الفتنة، وروي عنه النهي عن بيع السلاح في الفتنة. إيش الفتنة؟ يكون قتال بين أهل الإسلام، ويكون ما في طرف واضح، أن ما في طرف واضح أنه فئة باغية ظالمة. عبد الله بن عمر لما ابن الزبير كان بينه وبين عبد الملك مشكلة والكفة راجحة كان ما يقاتل، وابن الزبير صاحب حق، وروي عنه الندم، وهذا الأثبت عنه أنه ندم على موضوع الحجاج أنه ما قاتله، مو ندم على الحر، هذا الأصح. طيب، والزبير وهذا علي، وهو علي يقول الشعبي رحمه الله يقول هاجت الفتنة فما قام لها إلا أربعة قال أو خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قام ولما أراد أن يقاتل أهل الشام تأخر عنه كثير من الناس، حتى الذهبي وهذه لفتة نادرة من الذهب تذكرة الحفاظ يقول سعد بن أبي وقاص امتنع عن الدخول في الفتنة وكان علي يغبطه بعد ذلك. علي يقول ليتني مت قبل هذا في الجمل، وهو صاحب حق، ويقول لأبو موسى الأشعري اذهب وحكم ولو على حز عنقي، وهو صاحب حق. فما بالك بالناس علقمة لما نهاهم على القتال في الفتنة، قالوا لا أنت تنهانا وقد قاتلت مع علي، قالوا من في رجالكم مثل علي. وهذه كانت في ذاك الزمان نعم أمر يعظم، يقوم واحد يدعو نفسه بالخلافة فيجون يا قرايبه يجون الناس اللي معه، وتصير فتن وحروب داخلية عظيمة طاحنة. سعد بن أبي وقاص لما قالوا له يعني أنت من أهل الشورى، أنت من العشرة، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، لماذا لا تقاتل يعني وتخرج بالقتال؟ قال حتى تأتوني بسيف يميز المسلم من الكافر. ذكر السرقسطي في كتابه الغريب، وتمنيت لو أجد إسنادا لهذه الرواية، إسناد ثابت، أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يروح المعاوية خيرهم، قال لهم اللي بيروح الثغور يروح واللي بيروح معانا المعاوية يروح، فكثير من الناس راحوا للثغور، شافوا أن هذا الأحوط. عكرمة، عكرمة البربري لما جاء رجل قال لا نذرت في سبيل الله أنذر أني أروح أقاتل مع عبد الملك أظن فرسي نذرته مع ضد ابن الزبير، الحديث في البخاري، فحدثه عن عبد الله بن عباس، حدث عن عبد الله بن عباس أن قوم المشركين أما المسلمين كانوا يخرجون في جيش المشركين لا يريدون قتالا يكثرون سوادهم، فأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الحج دخل هذه الآية يقول لك إيه أنت من تكثر سواد ناس أنت منهم محسوب على الأقل ظاهريا عندنا في الدنيا أنت منهم، لهذا بوب عليها البخاري باب ما كره تكثير سواد الظلم والفتن. اليوم كثير من الناس تحصل مشكلة بين دولتين، هن دولتين علمانيات ما تعرف أكودة مثل الكورة، لازم يشجع فريق ولازم يشارك، ونحن في زماننا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان وقع اللسان فيه أعظم من وقع السيف، وتجد يشارك بعض السلف، أظن مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول هاجت الفتنة فما أخبرت ولا استخبرت، وتلقاه ينقل الأخبار ويحلل ويوقف مع ذولا ضد ذولا ولا يحفظ لسانه. الحين حتى حرب كفار روسيا وأوكرانيا أكو ده إلا يشجع مثل كورة، والله المستعان. نبه على الأخطاء الشائعة في هذه الأبواب عاد. قال ونتبع السنة والجماعة نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة والجماعة هي كلمة سنة وجماعة جاءت في هذا الباب إسحاق الفزاري لما قالوا لهارون الرشيد أن هذا إنسان يرى الخروج، فقال أنا من أهل بيت أهل سنة وجماعة، وأما هذا الجالس عندك يعني أبو يوسف فأستاذه عليه وعلى أستاذه لعنة الله كان يرى السيف عليكم، أقصد إمام أهل الرأي أبو حنيف. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه يوم قال الخلاف شر لما صلى خلف عثمان لما عثمان أتم، هذا المقصود. هو الحج كذلك ودفع زكاة السوائم، هذا راح نجي عليها إن شاء الله في المجلس القادم. أهم الأخطاء المنتشرة في هذه الأبواب، أهم خطأ فيما أرى حقيقة وقد نبهت على مجموعة من الأخطاء، جعل هذه المسائل هي أعظم ما يقيم عليه الإنسان. اليوم الناس أعظم ما يقيم عليه الإنسان أن إيش؟ أن مع الخروج ولا ضد الخروج، لا ينظر لعقيدة في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، في كذا. هو لا يرى أصلا أن الإنسان هذا مثلا يوافق في أصل السمع والطاعة، ثم هو مثلا اشتبه عند حال إنسان بعينه ولا ما يوافق. ففي ناس مثلا تراه مثلا يرى خروج على الحكومات موجودة الآن لأنها علمانية، يجي واحد ثاني ما يرى، يرى الخروج عليها من باب الحريات ويرى الخروج حتى على الحاكم الفاسق، تجي يصطف معه ولا ينكر عليه. معنى هذا الآن منحرف عقديا يفترض عندك، تمام؟ لا يصطف. واحد آخر لا يرى الخروج على هؤلاء مثلا لأنه يعتقد اعتقاد السنة ويرى إسلامهم، يصطف معه شخص آخر يرى عدم الخروج حتى على الكافر حتى مع القدرة لأجل الأمن والأمان، تجده يصطف مع هذا. هذا الباب من أكثر الأبواب اللي يبين لك تمركز كثير من الناس على مصالحهم وعلى الدنيا، وأن المسألة مو عقيدة وأن المسألة مو تسليم. تلقى هو إنسان سلفي ويصطف مع ناس، وبعضهم مثلا يسخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أسخر من الذين ينزلونها في غير تنزيلها. طيب هل الناس والعوام يعرفون هذا؟ وبعضهم يعني من ضمن النكات إذا كلمته في موضوع أهل الرأي يقول لك هذا الكلام انتهى في القرن الخامس في القرن السادس، كل واحد يحط له قرن، كلام الأئمة هذا اللي بالمئات انتهى ما يجوزك تأخذه. فإذا جاءهم شخص وقال لهم استقر كلام علماء أهل السنة على عدم الخروج على الولاة، يقول لا بس في فلان بالقرن الأول كان يرى الخروج، في فلان بالقرن الثاني، الاستقرار هني ما يهمنا احنا. شوف هذا يدلك على إيش؟ على حالة اللعب، كل شوي عنده تأصيل. ليش؟ لأنه المسألة من الأمور العجيبة يعني مثلا، وسبحان الله المسألة مستغرقة أوقات وأحوال كثير من الناس علما. يعني حتى مثلا يقولك والله فلان هذا يرى السمع والطاعة، ويصور لك أن السمع والطاعة معناها أنك لا تنكر منكرا، السمع والطاعة معناها أنك، وحتى بعضهم يبدأ يبحث مسألة تفصيلية مثل مسألة الإنكار العلني، وهذا سنتحدث عنها في المجلس القادم، ويصور مثلا أنه إنكار أي منكر يقول به ولي الأمر هذه منزلة الخروج، وهذا سيأتي الحديث على هذا، هذا سنفرده في المجلس القادم، احنا أخذنا أكثر من ساعة الحين وما هي هذه معادتنا في الدروس، لكن مثل هذه المواضيع يعني نهتم أن نعيد ونكرر فيها لأهميتها ولخطورتها، ولأنه كثير من الناس جايين يظلمون كتب الاعتقاد ويظنونها مجرد جدل بيزنطي كما يقولون، وهذا غير صحيح. وفي ناس مثلا من ضمن الإشكالات أيضا من ضمن الأخطاء إرجاع المنع من الخروج على ولاة الأمر إلى النظر المصلحي فقط، خطأ. المنع من الخروج على ولاة الأمر المسلمين نصي نصي، وستأتي مسألة الحل والعقد نصي نصي نصي. لو أنت ترى المصلحة في الخروج ولكن هذا ما رأيت منه كفرا بواحا عندك فيهم الله برهان، خلاص تسلم لله ورسوله وتقول خيرا فيما اختاره الله. وتضع نفسك منزلة عمر يوم الحديبية بالضبط. هذه مسألة مهمة جدا. واليوم بعض الناس يستفز مثلا الحفلات الغنائية، يستفز كذا، يستفز أمور معينة، يستفز كفر علما. وينبغي أن يستفزك أيضا أنه يجي إنسان فكرة حقوقي ويسخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. هو تعرف أنت مرات بعض يوتيوبرية ينكر حدوده، ينكر حد رده، ينكر هو نعم ضد السلطة لكن بعقلية ديمقراطية حقوقية، ينكر ثوابت. لو تقول أحكام أهل الذمة يضحك عليك، لكن لأنه ضد الحكومة تلقاهم واقفين معه ويسمعونهم وكذا وقنواتهم مليانة. أيضا مثلا حتى تجد بعض قنوات بعض الحسابات اللي تتكلم عن معتقلين الرأي مثلا، يجيب لك نسوية كافرة يحطها، واحد حقوقي زنديق، والله زنديق حقوقي يحط جنبه شيخ، كلهم ويا بعض نفس الشيء. ويجي بعض الناس مهوسين، لا مو صحيح، مو صحيح والله، هي تكميم الأفواه. إيه اللي فيه يتكلم بالكفر خليه يتكمم، نحن ما نرضى بالظلم، نحن لا نرضى بالظلم على حتى على الرافضي. لكن ما يصلح أنه يوضع أهل التوحيد، أهل السنة يوضعون كفة مع بعضهم البعض، مع زنادقة، مع علمانيين، مع نسويات وكذا. هو الحاكم لما تجي احنا جاي قاعد نتكلم عليه، انا قاعد اتكلم عن الناس عندها مشكله مع الحاكم، يعني ما في مشكله. طيب، وان شاء الله في كلام كثير يقال نتحدث عنه في المجلس الماضي القادم ان شاء الله، خصوصا لما نتحدث عن مساله دفع الصدقات وعلى مساله الفكر الاقتصادي والدوله وايش معنى دفع الصدقات وغيرها. هذه مسائل كلها مهمه جدا تبين لك في امور السياسه الشرعيه وتلاعب حكومات وتلاعب تيارات إسلامية في هذه القضايا. والله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.